الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أصلنا أخوة الكرام في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله إلى سورة البقرة إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. سورة البقرة هي سورة مدنية، وتحدث الله تعالى فيها عن الإسلام بعمومه. فالبقرة كما لا يخفاكم هي أطول سورة في القرآن، وتحدثت تقريبا عن جميع أركان الإيمان، جميع أركان الإسلام، ولذلك جاء في بعض أسماء البقرة أنها فسطاط القرآن، يعني الخيمة الرئيسية في القرآن. وفي مطلع السورة ذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل الإيمان، يعني ذكر أحوال الناس أهل الإيمان، وبعدها ذكر الكفار، وبعدها ذكر المنافقين، ثم ذكر قريب من 100 آية في الحديث عن بني إسرائيل ومخازي بني إسرائيل، ولماذا انتقلت الخلافة من بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر الله تعالى مقومات الاستخلاف في الأرض، وأنه سبحانه وتعالى جعل آدم خليفة في الأرض، ثم أورث هذا الكتاب للأنبياء من بعد آدم حتى جاءت أمة بني إسرائيل من زمن، يعني من بعد يوسف عليه السلام، وجاء موسى وفي ديانة اليهودية، ثم آخرهم عيسى في ديانة النصرانية. في هذه الفترة الطويلة كانت بنو إسرائيل تتعاقب فيهم الأنبياء، وهم كانوا مستخلفون في الأرض. لكن الله تعالى ذكر من أنهم نقضوا أركان الدين كله، أركان الإيمان كله، فنقل الله تعالى الخلافة من بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا حديث عام حول السورة. في الأمس تحدثنا عن صفات المؤمنين، اليوم يقول الله تعالى في صفات الكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فمن شدة عنادهم جازاهم الله تعالى بعقوبة من جنس عملهم، وهي الصد والإعراض، جازاهم الله تعالى بالختم على القلوب والسمع والأبصار. يقول هنا الشيخ: وإنما منع من ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق. وذكر الله تعالى عقابهم فقال: ولهم عذاب عظيم وهو عذاب النار. ومن الناس انتهى الآن الحديث عن الكفار، بدأ الآن حديث عن المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فقط يعني يزعم ذلك بلسانه وليس هو في قلبه وليس هو. والنفاق ذكر العلماء أنه نوعان كما تعلمون: نفاق اعتقادي وهو إبطال الكفر وإظهار الإسلام، ونفاق عملي وهو بعض الأعمال التي يقع فيها بعض المؤمنين من غير اعتقاد لكفر أو اعتقاد لدين آخر. يظنون أنهم من أهل الإيمان، لكن الله تعالى حكم عليهم قال: وما هم بمؤمنين خادعون الله. يقول: والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادعه. فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك فعاد خداعهم على أنفسهم. وهذا من العجائب، لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل ما يريد أو يسلم، لا له ولا عليه، وهؤلاء عاد خداعهم عليهم، وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها. لأن الله تعالى تضرر بخداعهم شيئا، وعباده المؤمنون لا يضرهم كيد الشيطان شيئا. فلا يضر المؤمنين إذا ظهر المنافقون الإيمان ولا إذا أبطنوا. يقول الله تعالى في وصف هؤلاء أيضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني حكم عليهم بزيادة المرض. أيضا من صفاتهم يظهرون الفساد، قالوا إنما نحن مصلحون، يعني نحن لسنا الفساد. يقول الله تعالى لا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وعذابا أليما بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، يصفون أهل الإيمان السفهاء يعني استهزاء وسخرية، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سبحان الله، هذه يعني سنة المنافقين إلى يومنا هذا، وصف أهل الإيمان بالسفه والسخرية والاستهزاء منهم. ومن هذا النموذج الكرام ما يحصل الآن من أفلام ومسلسلات ضد الإسلام، يصفون يضع الملتحي بصورة قبيحة، يتهمونهم بالإرهاب، يتهمونهم بكل قبيح، كل ما يمكن أن يخطر ببالك. يعني لو ذهبت إلى أي دين في الدنيا لا يصف هذا، لا يتصف أمة من الأمم أهل الدين عندها إلا بأصلح ما يكون، إلا إعلامنا شيء غريب، ما يجيب لك الصالحين إلا بأسوأ صورة، وبأنهم أهل إجرام وأهل قتل وأهل خبث وأهل مدري إيش وحرص على السلطة ومحاولة، شيء غريب. وكل رمضان يضع لك مسلسل أخبث من الذي قبله في الاستهزاء بأهل الدين والصالحين، شيء غريب يعني. فالله تعالى يحكي صفة هذه المنافقين، قال إذا لقوا الذين آمنوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. طيب إذا جلسوا مع الصالحين قالوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم من جنس أو من جن قالوا إنما نحن معكم إنما نحن مستهزئون، شياطين الإنس أو الجن قالوا إنما نحن مستهزئون فقط، هذا استهزاء، إحنا بس نستهزئ بهم يعني. فرد الله عليهم وقال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة، دفعوا أموال اللي يشترون الضلالة، فما ربحت بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ذكر الله تعالى صفتين من صفاته وهي قضية الخداع والاستهزاء، ويسمون العلماء صفات المقابلة، يعني هي تثبت في مقابلة هذه الصفة. يعني الله سبحانه وتعالى له صفات كمال مطلق تثبت على كل حال، وهناك صفات تنفع عنه على كل حال، صفات نقص صفات كذا، وهناك صفات بالوسط إنما نثبتها بإثبات مقابلها. يعني فنقول الله تعالى يخادع من يخادع أولياءه، الله تعالى يستهزئ بمن يستهزئ بدينه، فهذه صفة مقابلة، لكن لا يجوز تثبت مطلقة. ما يجوز نقول الله مخادع الله مستهزئ، هذه يسمونها صفة مقابلة، لا تثبت إلا بثبوت مقابلة. فهنا آيتان، قول الله تعالى يخادع الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، الآية الثانية قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فهاتان صفتان كلاهما من صفات المقابلة. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، أسأل الله تعالى يبصرنا وإياكم بعيوبنا وأن يصلح حالنا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على